إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع التعليق على رسالة الصبح المشرق، وكما اعتدنا نبدأ أولا بالإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت، وكنا قد أجبنا عن 8 منها أو 7، ونشرع اليوم مع السؤال 8. يقول السائل: كيف نجمع بين اتفاق القراء على أنه لا بد للقارئ أن يأتي بالبسملة وبين وجهي ورش من غير بسملة بين السورتين؟ يعني بوجهي ورش يعني الوصل بلا بسملة والسكت. إذن هذا هو السؤال، يعني كيفية الجمع بين اتفاق القراء على أنه لا بد للقارئ أن يأتي بالبسملة وبين وجهي ترك ورش رحمه الله للبسملة. فنقول إجابة على هذا السؤال مستعينا بالله جل وعلا وحده، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا تعارض، أنه لا تعارض حتى نلجأ إلى هذا الجمع أو نسأل هذا السؤال، لأن وجهي ورش من غير بسملة إنما يكون بين سورتين مرتبتين بترتيب المصحف، يعني سواء كان هذا الترتيب ترتيبا مباشرا أم غير مباشر. مثال الترتيب المباشر أن يصل القارئ بين الفاتحة وسورة البقرة، فهنا لورش أن يقرأ بالسكت وأن يقرأ بالوصل دون بسملة، هذا ترتيب مباشر. ومثال الترتيب غير المباشر أن يصل القارئ بين الفاتحة وآل عمران، أن يصل بين الفاتحة وآل عمران، يعني لا يقرأ البقرة، الفاتحة وآل عمران. وعلى هذا فقس، سواء كان الترتيب مباشرا أم غير مباشر فهذا هو المقصود عند ورش رحمه الله في استعمال وجهي ترك البسملة. وهذا لا يدخل في الصور الأربع التي اتفق القراء على إثبات البسملة عندها. وحتى لو فرضنا أن هذه الصور تدخل أو هذه الصورة تدخل في إحدى الصور الأربع، فإن الإجماع يستثنيها، فإن الإجماع يستثنيها. وخلاصة الجواب في هذه المسألة أنه لا تعارض حتى نلجأ إلى هذا السؤال ونسأل عن كيفية الجمع بين اتفاق القراء على الإتيان بالبسملة في الأوجه الأربعة التي ذكرناها وبين ترك وجه أو ترك ورش رحمه الله للبسملة، والله تعالى أعلم. السؤال التاسع يقول فيه السائل: ما معنى قولكم في تعريف الإخفاء عار عن التشديد؟ عار عن التشديد. تقول أولا إجابة على هذا السؤال مستعينا بالله جل وعلا وحده ومستمدا منه العون، تقدم معنا أن الإخفاء هو حال بين الإظهار والإدغام. تنبه هنا إلى تعريف الإخفاء، هو حال بين الإظهار والإدغام، فينطق به بحرف ساكن عار عن التشديد، حرف ساكن عار عن التشديد، وهذه هي الجملة التي يسأل عنها السائل، عار عن التشديد مع مراعاة الغنة بمقدار حركتين. هذا التعريف الذي ذكرناه للإخفاء يفيدنا أن النون الساكنة أو التنوين حال الإخفاء لا يذهب لفظهما بالكلية، لا يذهب لفظهما بالكلية كما هو الشأن في الإدغام، وأيضا لا يظهران ظهورا أو لا يظهران ظهورا كاملا كما هو الشأن في الإظهار. ولهذا قال العلماء في تعريف الإخفاء بأنه حال بين الإظهار والإدغام. إذن حتى نفهم تعريف أهل العلم للإخفاء من أنه حال بين الإظهار والإدغام لابد أن نفهم هذا الأمر، لابد أن نفهم هذا الأمر. وقد بينت يعني وجه ذلك في شرحي للدرس، ولا بأس هنا أن أعيد ذلك تذكيرا للسائل والسامعين. يعني حتى نفهم الإخفاء لابد أن نعلم أن النون حال سكونها أو في التنوين لها مخرجان، النون الساكنة لها مخرجان، مخرج أصلي، مخرج أصلي، وهذا يكون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، وهذا يكون طبعا عند الإظهار، وهناك مخرج فرعي وهو المخرج الثاني للنون ويكون من الخيشوم، وهذا يكون عند الإخفاء والإدغام. يعني ينتقل مخرج النون من المخرج الأصلي للمخرج الفرعي الذي هو الخيشوم. وتقدم معنا أيضا أن الغنة مركبة في جسم النون، يعني لا يمكن أن ينطق متكلم بالنون دون غنة. فإذا فهمنا هذا فنجد أن الإخفاء يوافق الإظهار من جهة بقاء الغنة ويخالفه من جهة عدم النطق بالنون من مخرجها الأصلي. فالإخفاء علاقته مع الإظهار من هذه الجهة، يعني من جهة بقاء الغنة تبقى الغنة، لكن يخالفه من جهة ماذا؟ من جهة عدم النطق بالنون من مخرجها الأصلي. ولهذا عندما نخفي الحرف لا ننطق بالنون وإنما ننتقل إلى الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة والتنوين. ونجد أيضا أن الإخفاء يوافق الإدغام من جهة عدم النطق بالنون من مخرجها الأصلي ويخالفه من جهة بقاء الغنة التي مخرجها الخيشوم. وبهذا يتبين لنا أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام، فهو يوافق الإظهار من وجه ويخالفه من وجه، ويوافق الإدغام من وجه ويخالفه من وجه آخر. نرجع الآن إلى قولهم عار عن التشديد، ما المقصود منه؟ وهذا هو السؤال. فنقول المقصود بقولهم عار عن التشديد هذا بيان للحال التي يخالف فيها الإخفاء الإدغام. عار عن التشديد هذا قيد يخرج به الإدغام، هذا قيد يخرج به الإدغام، يعني الإدغام الكامل، لأن الإدغام كما تقدم معنا في تعريفه إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني, حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني, يعني لا بقاء للمخرج الأصلي ولا الفرع في الإدغام. وأما في الإخفاء فإنه لا بقاء للمخرج الأصلي ولكن يبقى المخرج الفرعي, يبقى المخرج الفرعي. وبالتالي قالوا في تعريف الإخفاء إنه عار عن التشديد, إذن فخرج بقولهم عار عن التشديد خرج الإدغام, والله تعالى أعلم. السؤال العاشر وهو الأخير في درسنا اليوم يقول فيه السائل: كيف تقرأ النون الساكنة عندما يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء؟ كيف نقرأ أو تقرأ النون الساكنة عندما يأتي بعدها حرف من حروف الاستعلاء؟ نقول إجابة عن هذا السؤال مستعين بالله جل وعلا وحده: أولا لا بد أن نعلم أن حروف الاستعلاء هي التي يجمعها قولك خص ضغط قض, هذه هي حروف الاستعلاء وهي سبعة أحرف. فالخاء والغين هذه من حروف الإظهار, الخاء والغين من حروف الإظهار, ولا إشكال في قراءة النون هنا. لماذا؟ لأنها ستخرج من مخرجها الأصلي, والنون كما تعلمون من الحروف المستفلة, والخاء والغين أيضا سيخرجان من مخرجهما وهما حرفان من حروف الاستعلاء. إذن فتقرأ النون من مخرجها مستفالة, وتقرأ الخاء والغين من مخرجهما مع استعلاء, وهنا تظهر براعة القارئ حينما يأتي حرف من حروف الاستفال وبعده حرف من حروف الاستعلاء فيأتي بهذا على وجهه ويأتي بهذا على وجهه ويعطي كل حرف حقه ومستحقه ولا يتأثر عنده الحرف المستفل أو لمجاورته لحرف الاستعلاء ولا العكس, هنا تظهر براعة القارئ. إذن فالخاء والغين لا إشكال فيهم. أما باقي الحروف الأخرى وهي الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء, فهذه الأحرف فإن غنة الإخفاء للنون عندها تفخم, يعني تفخم عندها الغنة, تفخم عندها الغنة كما تقدم معنا في الأمثلة التي ذكرناها في الدرس. لماذا تفخم هنا؟ لأن غنة النون المخفاة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا. تنبه هنا إلى هذه النقطة لأنها مهمة. غنة النون المخفاة, يعني عندما تريد أن تخفي النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء التي ذكرناها وهي الصاد والضاد والطاء والقاف والظاء, فهنا تفخم هذه الغنة, تفخم هذه الغنة لأنها تتبع الحرف الذي يأتي بعدها. فإذا كان الحرف الذي بعدها من حروف الاستفال فإنك ترقق هذه الغنة لا تفخم. وإن كانت هذه المسألة في الحقيقة للإخوة يعني قد تكلم فيها بعض المتأخرين وقال بأن الغنة ترقق دائما, وقال أيضا لا عبرة بما جاء بعدها, وحجته في ذلك أنها لم تذكر في الكتب المعتمدة، هكذا قال. قال الغنة دائما يعني لا عبرة بما يأتي بعدها من حروف الاستعلاء أو حروف الاستفال، وإنما تقرأ دائما مرققة. لماذا تقول هذا؟ قال لأنها لم تذكر في الكتب المعتمدة لا سيما القديمة منها، هكذا قال. وهذه المسألة حقيقة هي جديرة بالتنبيه. وكنت قد سألت شيخي الشيخ إيهاب فكري حفظه الله عن هذه المسألة، فقلت له هل النون الساكنة أو التنوين يفخمان عند الإخفاء إذا جاء بعدهما حرف استعلاء ولا يفخمان إذا جاء بعدهما حرف استفال؟ فقال لي حفظه الله نعم. فقلت له جزاك الله خيرا شيخنا، ولكن كيف نرد على من يقول ليس هناك نص من المتقدمين في هذه المسألة؟ فقال حفظه الله قال الرد عليهم بالأداء، الرد عليهم بالأداء. قال لأن القراءات تثبت بالأداء ثم بالنص ثم بعد ذلك بإلحاق الجزئيات يعني الشبيهات. هذه فوائد يعني نستفيدها من أهل العلم في هذا الفن، فن التجويد. فالشيخ قال القراءة تثبت بالأداء ثم بالنص ثم بعد ذلك بإلحاق الجزئيات. ثم قال لي فهذا هو الأداء عند المصريين الذين ترجع إليهم كل الأسانيد، يعني كل الأسانيد القراء في زماننا قال ترجع إليهم. قال لي حتى أسانيد أهل المغرب، حتى أسانيد أهل المغرب يعني قال وإن كانت ترجع في طبقة متقدمة إلا أنها ترجع إلى المصريين. قال لي هذا أولا. وثانيا قال يطلب منهم يعني من الذين يقولون أن الغنة لا تقرأ إلا بالترقيق، يطلب منهم النظر قال في مسألة الألف. قال لي مثلا الشيخ ابن الجزري عليه رحمة الله أول ما كتب في علم التجويد، ومعلوم كتابه الأول في علم التجويد هو كتاب التمهيد، قال لي كان يقول إن الألف مرققة دائما. هذا ابن الجزري عليه رحمة الله كان يقول إن الألف مرققة دائما، ثم رجع عن ذلك القول عليه رحمة الله وقال إن الألف تأخذ حكم ما قبلها، الألف تأخذ حكم ما قبلها فتفخم إذا كان قبلها حرف استعلاء وترقق إذا كان قبلها حرف استفال. وهذا ذكره في النشر ورجع عما ذكره في التمهيد. ثم قال الشيخ شيخنا حفظه الله ومن هذا النطق بكلمة طالة، طالة سيأتينا إن شاء الله الكلام عنها عند ورش، فإنها تغلظ اللام فيها عند ورش على وجهه. فالشيخ يقول فلا يستطيع أحد في هذه الحال ترقيق الألف، يعني على وجه تغليظ اللام لو قلنا لأحدهم رقق هذه الألف فلا يستطيع، إنه سيقول طالا طالا. ولو أراد أن يرقق الألف ماذا سيقول؟ يقول طالا، يعني لا يستطيع النطق بها. ومثل هذا يقول شيخنا شيخ إيهاب حفظه الله يقول ومثل هذا الغنة إذا جاء قبلها حرف استعلاء وبعدها حرف استعلاء أيضا يصعب النطق بها مرققة. وقد أحال حالني في ذلك على كتابه أجوبة القراء الفضلاء، هذا كتاب نافع لشيخنا، هو عبارة عن أسئلة وأجوبة، سئل عن مسائل في القراءات وفي التجويد وكان يجيب حفظه الله. مما ذكر من الأمثلة قال لي مثل القناطير المقنطرة. انظر كلمة المقنطرة، كلمة المقنطرة لو قلنا إن النون المخفات يعني لا تقرأ دائما بالترقيق، لا تفخيم فيه، فكيف نقرأ المقنطرة؟ القناطير المقنطرة، هذا صعب، يمكن يقرأ لكن سيكون فيه تكلف كبير. لكن لو قرأتها بالتفخيم المقنطرة فتجد فيه سهولة في النطق. ومعلوم أن القراءة بالتجويد لا تكلف فيها. ومثالها أيضا قال لي أيضا من أمثلتها قول الله عز وجل لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا. لاحظ هنا عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني لو أردت هنا أن ترقق الغنة لكان في ذلك تكلف. فالشاهد من هذا كله أن غنة النون المخفات تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، تفخيما وترقيقا. ثم قال لي الشيخ شيخنا حفظه الله قال لي أيضا قولهم ليس منصوصا عليه، لأن هذه حجتهم، حجتهم أن النون تقرأ دائما، النون المخفات تقرأ دائما بالترقيق، قالوا أنه لا يوجد نص عليه. فقال لي الشيخ حفظه الله قال لي فيه مواضع يقول فيها ابن الجزري عليه رحمة الله لم أجده منصوصا، لم أجده منصوصا، هكذا يقول ابن الجزري. فقال الشيخ لماذا يقول ابن الجزري هذا؟ قال لي أنه ليس كل حرف نجده منصوصا في الكتب، لذلك كان الأداء مقدما على النص. تنبه هنا إلى كلام الشيخ، قال لذلك كان الأداء مقدما على النص لأنه لا بد أن ينقل وهو محفوظ. ثم قال لي فإذا أويد الأداء بالنص فبها ونعمت، وإذا لم نجد نصا ففي هذه الحال نعتمد على الأداء، ومن ذلك هذه المسألة. نعم ليس فيها نص عن المتقدمين لكن القراء تناقلوا ذلك، فنعتمد في هذه الحال على الأداء. ثم قال لي فإذا اختلف الأداء بين المقرئين فإننا نرجع إلى الأسانيد وننظر إلى الأتقن والأدق. يعني هذا مجمل وخلاصة كلام شيخنا في هذه في الرد على من قال يعني إن النون المخفاة تقرأ دائما بالترقيق ولا تفخ. والصواب في هذه المسألة هو أن النون المخفاة إذا جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء فإنها تفخم، وإذا جاء بعدها حرف من حروف الاستفهام فإنها ترقق. وهذا الذي ذكره شيخنا حفظه الله يعني هي إجابة من عالم محقق متقن للقراءات والأداء، فعلى طالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ لأنه قد لا يجد مثل هذه الفائدة في مصدر آخر. ولعل في هذا القدر كفاية الإجابة عن الأسئلة لنشرع في التعليق على رسالة الصبح المشرق، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد وهو أحكام اللامات. يقول المؤلف وفقه الله اعلم أخي الطالب أن الأصل في اللام هو الترقيق، والتغليظ عارض، ومن هنا كان للام حكمان هما الترقيق والتغليظ. واللام في القرآن الكريم على قسمين، إما أن تقع في لفظ الجلالة وإما في غيره. هذه مقدمة لأحكام اللام، مقدمة لأحكام اللام. فبين المؤلف وفقه الله أن الأصل في اللام هو الترقيق. لماذا قلنا إن الأصل في اللام هو الترقيق؟ لأن الترقيق لا يحتاج إلى سبب، بمعنى أن الأصل الذي يقرأ به القارئ لا يحتاج أن يسأل لماذا قرأت بهذا، لأنه الأصل في القراءة. أما التغليظ فإنه عارض، ولهذا الذي يغلظ لاما من اللامات لورش أو لغيره نقول له لماذا غلظت هذه اللام، نطالبه بالدليل على تغليظ هذه اللام. ولهذا قال المؤلف إن الأصل في اللام هو الترقيق، لأنه لا يحتاج إلى سبب، والتغليظ عارض لأنه يحتاج إلى سبب حتى يغلظ. واستعمال لفظ التغليظ هذا بمعنى التفخيم، لأنك تجد بعض أهل العلم يقول تفخيم اللام، والمعنى واحد، تغليظ اللام أو تفخيم اللام، إلا أن بعض أهل العلم جعل التغليظ لللام والتفخيم للراء، فيقول هذه لام مغلظة وهذه راء مفخمة، هذه لام مرققة وهذه راء مرققة، فجعل التغليظ لللام والتفخيم للراء. لكن قد تجد في بعض الكتب من يجعل التفخيم لهما، فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا علمت الحقائق فلا مشاحة في الاصطلاح. وما المقصود بالتغليظ؟ المقصود بالتغليظ هو امتلاء الحرف بصدى، امتلاء الفم بصدى الحرف، لذلك عرفه القراء، عرفوا التغليظ والتفخيم بأنه سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى، سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى، هذا هو التغليظ. قال المؤلف ومن هنا كان لللام حكمان هما الترقيق والتغليظ، هما الترقيق والتغليظ، إذن حكمان لللام. ثم بين أن اللام في القرآن الكريم على قسمين، إما أن تقع في لفظ الجلالة، وسنبين من المراد بلفظ الجلالة، وإما في غيره. فقال أولا حكم اللام في لفظ الجلالة. ما المراد بلفظ الجلالة؟ لفظ الجلالة هو الله أو اللهم، هذا هو المراد عند القراء بقولهم لفظ الجلالة. قال وتغلظ اللام فيه بتوفر شرط من الشروط الآتية، شرط من الشروط الآتية. الشرط الأول إذا وقعت بعد فتحة، يعني اللام في لفظ الجلالة إذا وقعت بعد فتحة فإنها تغلظ. مثال ذلك قوله تعالى إن الله عليم خبير، لاحظ اللام في لفظ الجلالة الله، قبلها فتحة إن، إذن تغلظ اللام، كيف نقرأها؟ مغلظة، أن تملأ فمك بصداها فتقول إن الله عليم خبير، إن الله، هذا هو أو هذه هي القراءة الصحيحة. مثالها أيضا في لفظ اللهم، قال عيسى بن مريم اللهم، مريم فتحة قبل لفظ الجلالة. إذن تقرأ قال عيسى بن مريم اللهم فتغلظ اللام في لفظ الجلالة. إذن إذا وقعت اللام في لفظ الجلالة بعد فتحة فإنها تغلظ. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا ابتدئ بها مثاله قال مؤلف وفقه الله في فاتحة آية الكرسي بقوله تعالى الله لا إله إلا هو، لفظ الجلالة الله، هنا تغلظ اللام فتستفال الهمزة وتغلظ اللام فتقول الله لا إله إلا هو. وهنا أنبه لأن البعض قد يتكلف في استفالة الهمزة وهذا خطأ في القراءة فيقول الله الله، هذا خطأ، والصواب الله الله، هذا هذه هي القراءة الصحيحة. أيضا مثالها في اللهم قوله سبحانه اللهم ربنا اللهم ربنا، إذن فتغلظ اللام إذا ابتدئ بها. الشرط الثالث إذا وقعت بعد ضمة، إذا وقعت بعد ضمة نحو قوله تعالى إذا جاء نصر الله، لاحظوا نصر هذه مضمومة، إذن الله تقرأ بالتغليظ فتقول إذا جاء نصر الله بالتغليظ. مثالها أيضا في اللهم قوله تعالى وإذ قالوا اللهم قالوا اللهم، إذن فاللام في لفظ الجلالة تغلظ إذا توفر شرط واحد من هذه الشروط. الشرط الأول إذا وقعت بعد فتحة، الشرط الثاني إذا ابتدئ بها، الشرط الثالث إذا وقعت بعد ضمة. قال المؤلف فقه الله وترقق اللام في لفظ الجلالة بتوفر شرط من الشروط الآتية، يعني يمكن هنا أن نقول وفي الباقي ترقق اللام، وفي الباقي ترقق اللام، لكن من باب التفصيل يعني نذكر هذه الحالات التي ترقق فيها اللام في لفظ الجلالة. شرط الأول أن تقع بعد كسرة منفصلة، مثاله في قوله تعالى بسم الله، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن تقرأ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ بسم الله ولم أقل بسم الله، هذا خطأ، بسم الله بترقيق اللام. الثاني أن تقع بعد كسرة متصلة نحو قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض لله، هذا الشاهد لله. الثالث أن تقع بعد كسرة عارضة نحو قوله تعالى قل اللهم مالك الملك، أصلها قل سكون لكن لالتقاء الساكنين كسرت قل اللهم، هكذا قل اللهم. إذن هذه شروط تغليظ اللام. إذن فالخلاصة أن اللام في لفظ الجلالة إذا سبقت بفتحة أو بضمة أو ابتدئ بها تغلظ اللام، وفيما عدا ذلك ترق. هذه باختصار الخلاصة. ملاحظة. قال المؤلف وقال الله ملاحظة: إذا وقع قبل لفظ الجلالة راء مرققة فإن ورشا رحمه الله يغلظ اللام قولا واحدا لموجب التغليظ وهو الفتح، كقوله تعالى: قل غير الله أتخذ وليا. هنا الراء كما سيأتينا إن شاء الله في أحكام الراءات ترقق الراء، لماذا؟ لأنها سبقت بياء ساكنة سكونا حية، فإذا رققنا الراء فإن اللام هنا تغلظ، لماذا؟ لأنها سبقت بفتح اللام، ولأنه كما قال لا علاقة بين أحكام الراء وأحكام اللام. إذن فكون الراء ترقق لأنها توفرت فيها شروط الترقيق، فاللام تغلظ لأنه توفرت فيها شروط التغليظ. إذن نقرأ هذه الآية، نقول: قل غير الله أتخذ وليا، هذه القراءة الصحيحة، قل غير الله، والخطأ أن تقرأها قل غير الله، هذا خطأ، قل غير الله، رققت الراء وغلظ اللام، فكل واحدة نعمل بما جاء فيها من شروط. هذه الملاحظة التي أردت التنبيه عليها هنا. إذن المصنف ذكر أن اللام في القرآن على قسمين: إما أن تقع في لفظ الجلالة، وهذا القسم الأول وقد فصلنا فيه. الآن القسم الثاني، قال: ثانيا حكم اللام في غير لفظ الجلالة. قال: سبق أن الأصل في اللام الترقيق، وتغلظ عند ورش بأربعة شروط: شرطان في اللام وهما أن تكون مفتوحة، شرط الثاني يتقدمها الصاد أو الطاء أو الضاء، وشرطان في الأحرف الثلاثة وهما أن تكون ساكنة أو مفتوحة، أن تتقدم على اللام دون فاصل بينهما في كلمة واحدة. إذن هذه الشروط الأربع، يعني هذه الشروط ظهر لي أن أعدلها، وإن شاء الله سيكون التعديل في الطبعة القادمة لهذه الرسالة، فرأيت أن الأسهل أن نذكرها متتالية، نذكر هذه الشروط التالية. فنقول: الشرط الأول، إذن قلنا تغلظ عند ورش بأربعة شروط، الشرط الأول أن تكون اللام مفتوحة، هذا أول الشروط، أن تكون اللام مفتوحة. الشرط الثاني أن يتقدمها الصاد أو الطاء أو الضاء في كلمة واحدة، هذا الشرط الثاني، أن يتقدمها الصاد أو الطاء أو الضاء في كلمة واحدة. الشرط الثالث أن تكون هذه الأحرف الثلاثة ساكنة أو مفتوحة، أن تكون هذه الأحرف يعني الصاد أو الطاء أو الضاء ساكنة أو مفتوحة. الشرط الرابع ألا يفصل بينها وبين اللام فاصل، ألا يفصل بينها وبين اللام فاصل، هذه أربعة شروط لا بد من توفرها حتى تغلظ اللام في غير لفظ الجلالة عند ورش رحمه الله. نأتي بأمثلة توضح ذلك. مثاله قوله تعالى: الطلاق، لاحظ هذه الكلمة، اللام مفتوحة سبقت بحرف الطاء، والطاء مفتوحة، إذن تغلظ اللام، الطلاق. أيضا قوله تعالى: وبطل ما كانوا يعملون، في حال الوصل تغلظ اللام وجها واحد، وبطل ما كانوا وبطل ما كانوا. اللام مفتوحة سبقت بالطاء والطاء مفتوحة تغلظ اللام، لكن إذا وقف عليها هذه فيها تفصيل، يعني فيها وجهان، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أيضا من الأمثلة المطلقات والمطلقات، يعني حتى إذا كانت اللام مشددة فالحكم لا يتغير، لأن هنا قد يقول قائل يعني الحرف المشدد ساكن فمتحرك ففصلت اللام الساكنة بين الطاء واللام، نقول هذا لا أثر له لأن القراءة سنة متبعة والتعليل تابع لها. فهذه الكلمة قرئت عند ورش بالتغليظ وجها واحدا، فلا عبرة لي التفصيل الذي يذكر. إذن تقرأ والمطلقات، تقرأ بالتغليظ. أيضا حتى مطلع الفجر، الطاء ساكنة واللام مفتوحة، إذن في كلمة واحدة دون فاصل بينهما توفرت الشروط فتغلظ اللام وجها واحدا. هذا مثال الطاء. مثال الظاء قوله تعالى ظلما، ظلما. أيضا ظللنا وظللنا، تغلظ اللام الأولى لأنها مفتوحة وسبقت بالظاء في كلمة واحدة دون فاصل بينهما، واللام الثانية مرققة لأنها ساكنة. إذن تقرأ هكذا وظللنا وظللنا، وهنا تظهر براعة القارئ في قراءة مثل هذه الكلمات حينما يأتي حرف مفخم وحرف مستفل فيعطي كل حرف حقه ومستحقه. أيضا قوله تعالى ولا يظلمون، ولا يظلمون، تغلظ اللام لأنها مفتوحة وسبقت بحرف الظاء في كلمة واحدة والظاء ساكنة دون فاصل بينهما. هذا مثال الظاء. مثال الصاد قوله تعالى الصلاة، صلوات، أو يصلبوا وأصلحوا، هذه كلها تغلظ فيها اللام لأنها توفرت فيها شروط التغليظ، فاللام فيها جميعا مفتوحة سبقت بصاد، وهذه الصاد مفتوحة في الصلاة وصلوات ويصلب وساكن في أصلح، فتغلظ اللام فيها جميعا. نعم، إذن هذه شروط تغليظ اللام في غير لفظ الجلالة. ثم ذكر المصنف ملاحظة، يعني والملاحظة هذه في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل وبيان أكثر، فلعلنا نكتفي بهذا القدر في درسنا هذا، ونكمل بإذن الله جل وعلا الكلام عليها في درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.